والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن نشرع في درس جديد مراجعة سريعة لما مضى معكم لنتأكد ونتوثق من مدى مراجعتكم لهذا الدرس. عرفنا فيما مضى من أهم الأمور التي عرفناها أن التصريف هو تحويل الأصل الواحد إلى إيش؟ إلى أمثلة مختلفة لها معاني مقصودة. هذه الأمثلة لا يحصل إلا بها. طيب، وعرفنا أمور أخرى، موضوع علم الصرف إلى غير ذلك والثمرة والحكم، ثم تكلمنا عن موضوع مهم وهو الميزان الصرفي. طيب، الميزان الصرفي مكون من ماذا في الأصل؟ من مادة فعل، ثم أشرف يعني. ثم بعد ذلك هذا الميزان الذي هو فعل معناه أن الفاء تقابل أول حرف في الكلمة، هكذا ولا أول حرف أصلي في الكلمة؟ أول حرف أصلي، لو كان أول حرف زائد فهذا الحرف الزائد لا يقابل الفاء، يعني يذهب الياء لا تقابل الفاء، التي تقابل الفاء أو الحرف الذي يقابل الفاء هو ماذا؟ يعني هو ماذا في يذهب الذال، وهكذا. والهاء تقابل العين لأنها أصلية، إذن فعل تقابل الثلاث الحروف الأصلية في الكلمة. بعد ذلك عرفنا أمور أخرى ويعني تتعلق بالميزان الصرفي، مثلا تكرار الحرف الأصلي، إذا تكرر حرف أصلي في الكلمة خلوكم معي السبورة بعدين نقراها إن شاء الله. تكرر حرف أصلي في الكلمة، عظم وزنها فعل، عظم وزنها فعل. إيش الذي حصل؟ لما تكرر حرف أصلي كررنا ما يقابله في الميزان، أليس كذلك؟ فعل. طيب، ولو كان التكرار حصل في اللام في الحرف الأخير سنشدد اللام في الميزان. طيب، وإذا كانت الزيادة في الكلمة ليست من الحروف الأصلية لكنها من حروف سألتمونيها، فما الذي يحصل في الميزان؟ ستظهر حروف سألتمونيها في الميزان، وقلنا مثل يذهب وتذهب واستخرج واستغفر تظهر في الميزان، الألف والسين والتاء ظهرت في الميزان، فنقول استغفر استفعل. طيب، إذا حصل قلب في الميزان، يعني تقدم حرف على حرف في الكلمة التي نريد أن نزنها، ماذا نفعل في الميزان؟ نقدم أيضا ونقلب حرف على حرف بحسب، الذي تقدم اللام نقدم اللام ونؤخر العين، تقدمت العين على الفاء نقدم العين على الفاء. طيب، إذا حصل حذف في الميزان كذلك نحذف ما يوازي، ومثلنا لهذا بإيش؟ قل وزنها فل، وبع وزنها فل، وإيش كمان؟ طيب، وخذ وزنها إيش؟ آخر كلام واحد جاب إيش؟ خذ وزنها إيش؟ عل، وزنها إيش؟ كذلك وزنها ماذا؟ عل، كذلك يعني خلاص كذلك انتهينا. في وزن ثاني؟ طيب، يقول عل، حذف الفاء. ليش حذف الفاء؟ والجواب صحيح، ليش حذف الفاء؟ لأن خذ أصلها أخذ فعل، فحذفت الألف، في التالي حذفنا ما يقابل الألف اللي هو فاء الكلمة. طيب، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى أي شيء تذكرون؟ انتقلنا الى ايش؟ ايش؟ رباعي؟ فعل رباعي. انتقلنا الى كلام المصنف ان ابواب التصريف 35 باب، وقلنا كيف جاءت 35 باب، فقسمنا الافعال الى قسمين، افعال ثلاثيه وافعال ايش؟ رباعيه. وقلنا ان الثلاثي، الفعل الثلاثي ينقسم الى كم قسم؟ اقرأوا الان ايش مكتوب امامكم، الى قسمين، اما ثلاثي مجرد، مجرد عن الزيادة، يعني هو ثلاثي كله اصول، ثلاثي مكون من ثلاثة احرف اصول، واما مزيد فيه، يعني هو ثلاثي في الاصل لكن زيد عليه، والمزيد فيه كم قسم؟ ثلاثة، إما أن يزاد عليه حرف واحد فيصبح رباعي، أو يزاد عليه حرفين، يزاد عليه حرفان يصبح إيش؟ خماسي، أو يزاد عليه ثلاثة أحرف فيكون سداسي. طيب مرة أخرى، نريد أن نتصور الآن قبل أن نقرأ الدرس وندخل في تفاصيل، نتصور هذا الآن، نتصور هذه الشجرة التي تعين على الفهم، واضح، وتيسر الفهم. الثلاثي إما مجرد لم نزد عليه شيء، وهذا ذكرنا أنه ستة أبواب، ضع دائرة على الستة، ستة أبواب، مكون من ستة أبواب، هذا الثلاثي المجرد مكون من ستة أبواب، هذه الستة الأبواب تكلمنا عنها الدرس الماضي، وقلنا هذه الستة ما هي؟ ستة أبواب طبعا بالنسبة للماضي مع المضارع، فعل، فعل في الماضي، تجي تأتي معها في المضارع كم صورة، كم وزن؟ ثلاثة أوزان، فنقول فعل الباب الأول، فعل إيش؟ يفعل، هذا الباب الأول، والثاني فعل يفعل، وهذا الباب الثاني، والثالث فعل يفعل، الرابع فعل يفعل، هذا الرابع، والخامس فعل يفعل، ثم السادس فعل يفعل. هذه محفوظة عندكم ولا في أحد ما يحفظها؟ في أحد ما يحفظها؟ اللي ما هو حافظ يرفع يده، وإلا سنكتشف من خلال السؤال ليش ما تحفظونها؟ لماذا؟ طيب عرفنا، وانتم أول مرة، اللي ما حفظوا أول مرة، طيب من حضر معنا ولم يحفظ حتى الآن؟ لماذا؟ لا نقبل هذا أبدا، لا نقبل هذا، لأن الذي لم يحفظ كيف سيحفظ، يعني كيف سيفهم ما سيأتي، وما سيأتي مبني على ما مضى، ثم بعد ذلك سيعاب من؟ سيعاب علم الصرف. لا لا، الشيخ معيوب أصلا، مضروب، ما في مشكلة، عيب فيه للتشبع، سيعاب علم الصرف بعد ذلك، ويقال إيش؟ علم الصرف هذا علم صعب. لا، لم يقول الإنسان إنه أنا الذي لم أراجع، أنا الذي لم أحفظ، أنا الذي لم أثبت، لا لا، العلم هو صعب، فهمت العيب؟ نعيب زماننا والعيب فينا. طيب رجاء، وإلا هذا يصير مضيعة وقت ترى، يعني هذا يصبح مضيعة وقت، وكل هذا ما هو إلا إيش؟ أنه الإنسان حضر علم الصرف وسمع، فبعد ذلك عنده ثقافة عامة، كيف علم الصرف؟ والله ما أعرف، يعني مر علينا علم الصرف، فيه فعل وفيه مفعول وفيه فعل وكذا بس، لكن لا يضبطه، ما نبغى هذا. نعم، نعيدها مرة واحدة. أنت أول يوم ولا حضرت اليوم أول يوم؟ طيب، إذا فعل يفعل، الست الأبواب اللي هي في الثلاثي المجرد، فعل يفعل، مثل إيش؟ نريد مثال لها، نصر ينصر، وماذا؟ خرج يخرج، وماذا؟ ها؟ دخل يدخل، شكر يشكر، أخذ يأخذ، وكتب يكتب. خلاص، الباب الثاني فعل يفعل، ولاحظوا الآن الباب الأول هل هو من الدعائم أو ليس من الدعائم. هذا البارح ذكرته لكن ذكرته بسرعة ولمست بعضكم اختلط عليه لم يفهم. دعوني أبينه أولا. أيوه. إذا اختلفت حركة العين بين الماضي والمضارع مثل فعل يفعل، حركة العين الآن متفقة ولا مختلفة؟ مختلفة. هذا يكون من الدعائم. طيب إذا اتحدت حركة العين يعني فعل يفعل، حركة العين متفقة ولا مختلفة؟ ها؟ متفقة. هذا ليس من الدعائم وهذا دائما يكون هو الأقل. طيب كم عندنا من الدعائم وكم عندنا من غير الدعائم في الستة الأبواب؟ فعل يفعل هذا من إيش؟ من الدعائم. وفعل يفعل من الدعائم، وبعدين وفعل يفعل هذا من الدعائم. الذي ليس من الدعائم فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل. فهمت؟ هذا ليس الدعائم. الأصل عندهم اختلاف حركة الماضي عن المضارع، ليس الاتفاق. نعود مرة أخرى. إذا انتهينا من الباب الأول وهو فعل يفعل نصر ينصر. الباب الثاني فعل يفعل، مثاله ضرب يضرب، كسر يكسر، ظلم يظلم، عدل يعدل. حليتوا التمارين انتم؟ ها؟ طيب خلاص الباب الثاني انتهينا منه. الباب الثالث فعل، ما هو الباب الثالث؟ فعل يفعل، مثاله أمثلته فتح يفتح، ايش؟ نفع دفع يدفع، نعم، ذهب يذهب. لا هذيك سامعة اسمع، نعم، رحل يرحل، نعم، رحم رحم رحم يرحم، يقول رحم من باب فعل يفعل رحم رحم يرحم. صح المثال ولا غلط؟ رد نفسك كيف، خطأ ولا صح؟ ها؟ صواب. رحم من باب فعل ولا من باب فاعل؟ إذا ما هو لا يدخل. طيب غيره، سأل يسأله، ركع يركع، خلاص انتقلوا لي. طيب للباب الرابع، ما هو الباب الرابع؟ ايش بني الفتح؟ كيف بني؟ وهذيك ايش بني عليش؟ وفعل مبني عليش؟ فعل مبني عليش؟ لما اقول ضرب، لما اقول وفعل، لما اقول حسنة، كلها مبنية على الفتح. البناء في الاخير في اخر الحرف، ايه البناء هو اخر حرف. خلاص انت انت انت امرها كما جاءت، لا تخترع قواعد الان، اتركها. طيب الرابع ما هو؟ فاعل فعل يفعل، فعل يفعل مثل ايش؟ باب ايش؟ علم يعلم، صحيح هذا؟ مرض يمرض، ايه ايش؟ فرح يفرح، ضحك يضحك، نعم، شهد يشهد، ايه عمل يعمل، ايه أذن يأذن، فهم يفهم. طيب الباب الخامس فعل يفعل، حسن يحسن، كرم يكرم، صغر يصغر، وكبر يكبر، وسهل يسهل، وجل يجزل، يصلبه. طيب وش كمان؟ وطبعا إذا جاءنا فعل ماضي، فعل ماضي وزنه فعل فمعروف مضارعه، صح لا؟ أنه يفعل. طيب بعد ذلك الباب السادس والأخير ما هو؟ فعل يفعل، هذا قليلا يحمد ممكن. حسب يحسب، ها؟ ورث يرث، يحسب. نحن نتكلم على حسب يحسب، فيه يحسب شيء ثاني. نعم. ورث يرث وثق يثق. لا ظاهر انه يقدم. نعم يمكن ينقم. ينقم ينقم. ايش كمان؟ تفضل. طيب هو يعني الان في يعني هذا الموضوع، هذا الموضوع موضوع الأمثلة لنا وقفة معه، بس أبغاكم تفهموا القاعدة. فهمت علي؟ أريد أن تفهموا القاعدة ثم بعد ذلك سننطلق إلى يعني سننطلق بالتدريج. ولذلك أنا لا أريد بعضكم يستعجل، لا يستعجل بعضكم في ال نعم. لا هذا المسموع من العرب. طيب يا اخوان الان انتهينا من الستة وعرفنا، تبهوا معي. اذا الثلاثي عندنا اما ان يكون مجرد وهو ستة ابواب، او يكون مزيد فيه. اذا كان مزيد فيه، المزيد فيه كم باب كم نوع؟ ثلاثة انواع. اما ان يزاد عليه بحرف، او يزاد عليه حرفين، أو يكون مزيد عليه بثلاثة أحرف، أليس كذلك؟ أبغاكم تفهموا شيء. المزيد عليه بحرف واحد سيكون مكون من أربعة حروف، هل نقول نسميه ثلاثي ولا نسميه رباعي؟ هو ثلاثي مزيد بحرف، مزيد بحرف. طيب والذي بعده مزيد عليه حرف بحرفين سيكون خماسي، لكن هو ثلاثي مزيد عليه بحرفين، وما زيد عليه ثلاثة أحرف معناه أنه هو سداسي، لكنه ليس سداسي الأصول، ليس سداسي مجرد، وإنما هو ثلاثي مزيد. أعطني أنا كمان نسخة خلينا أعرف إيش فيه، لكن هو ثلاثي مزيد عليه بماذا؟ بثلاثة أحرف، أليس كذلك؟ طيب إذا الشجرة معكم، ارجعوا إلى آخر صفحة في هذه المذكرة، آخر صفحة فيها تقسيم الشجرة، وهي الفعل ينقسم إلى ثلاثي، والثلاثي إما مجرد وإما مزيد فيه، والمزيد فيه إما يزاد يكون مزيدا عليه بحرفين، بحرف أو بحرفين أو بثلاثة. انتبهوا للأرقام اللي تحتها، الكل يكون معي، انتبهوا خليكم معي. الثلاثي المجرد كم باب؟ ستة. المزيد فيه بحرف واحد كم باب؟ ثلاثة أبواب. ما هي؟ لم ندرسها حتى الآن، اتركوها. من هي ثلاثة أبواب؟ طيب وما زيد فيه حرفان؟ خمسة أبواب. وما زيد فيه ثلاثة حروف؟ أربعة. كم المجموع؟ كم المجموع يصبح؟ 18. طيب إذا انتقلنا إلى الرباعي، سنجد أن الرباعي ينقسم إلى مجرد ومزيد فيه، ثم سيدخل ندخل في تفريعات، إما مجرد والمجرد له ملحقات، أو بحرف له ملحق، أو بحرفين له ملحق، سيكون مجموع الرباعي 17. فإذا جمعنا 17 مع 18 سيكون 35 باب التي ذكرها المصنف. أنا الآن أريدكم أن تتركوا الرباعي الآن، تنسوه، اتركوه الآن، لا تنشغلوا به. الآن نحن في الثلاثي، انتهينا من الستة الأولى وهي المجرد، الثلاثي المجرد، ونريد أن نشرع بعد ذلك في المزيد فيه بحرف، ثم المزيد فيه بحرفين، ثم المزيد فيه بثلاثة حروف. ركزوا على هذا حتى ننتهي من الثلاثي بنوعيه مجردا ومزيدا. واضح ما أقول؟ طيب ارجعوا إلى الصفحة الأولى، الصفحة الأولى، الصفحة الأولى الجدول الأول هذا البارح قرأناه وهو فيه الأبواب الستة من الثلاثي المجرد الذي هو فعل يفعل ويفعل ويفعل ثم فعل يفعل ويفعل ثم فعل يفعل هكذا. انتبهوا الآن عشان نرتب الأبواب. قلنا احفظوها بترتيبها يعني الباب الثالث ما هو؟ من يعرف؟ نقول من قل من يعرف على طول نحدد الباب الثالث ما هو؟ فعل إيش؟ يفعل. والباب الخامس ما هو؟ فعل يفعل. والسادس والثاني فعل. طبعا هو يفعل يفعل الضيع مع الزحمة ما حد سامع شيء. واحد يجاوب. الباب الثاني ما هو؟ سعيد فعل يفعل. طيب الثاني والأول فعل يفعل. كيف مضبوطها؟ مضبوطة في بيت من الشعر قال فتح ضم مكتوب عنده كل أحد يكتبه إشكال فتح ضم اكتب عندها رقم واحد فتح ضم. إيش يعني فتح ضم؟ فتح لمن؟ أيوة لما نقول فتح ضم يعني فعل يفعل. فتح للماضي وضم لمن؟ للمضارع. فتح ضم. فتح كسر ضعوا رقم اثنين. إيش يعني فتح كسر؟ يعني فعل يفعل. فتحتان إيش يعني فتحتان؟ فعل يفعل. كسر فتح فعل يفعل هذا رقم أربعة. ضم ضم فعل يفعل خمسة هذا الخامس. كسرتان إيش يعني كسرتان؟ فعل يفعل. إذن فتح ضم فتح كسر فتحتان هذه الثلاث الشطر الأول كله بالفتح. فتح ضم فتح كسر فتحتان. سننتقل بالكسر نقول إيش كسر كسر ضم كذا مكتوب عندك كسر كسر فتح ضم ضم كسرتان. واضح هذا؟ طيب أضف نبغى نمشي نقرأ الآن. الباب الأول الثلاثي المجرد ستة أبواب. قال فعل يفعل يفعل يفعل ثم فعل يفعل يفعل ثم فعل يفعل. طيب الباب الأول فعل يفعل ومثلنا له بماذا؟ نصر ينصر نصر وخرج يخرج خروج. فعل يفعل ضرب يضرب ضربة وجلس يجلس جلوسا. فعل يفعل فتح يفتح فتحة وذهب يذهب ذهابا. فعل يفعل علم يعلم وشرب يشرب وفرح يفرح. فعل يفعل وعفو الخامس فعل يفعل حسن يحسن وكرم يكرم. ثم فعل يفعل حسب يحسب وورث يرث. طيب نعود للكتاب الآن. اقرأ الكتاب يا شيخ خالد ثم سنرجع للمذكرة. قبل ما نقرأ الكتاب نقرأ في المذكرة ونحن يعني أطلنا في الباب الأول هذا الثلاثي لكن هذه الإطالة هي تأسيس لما سيأتي وما سيأتي سيكون أسرع لأن أشياء كثيرة لن نكررها ويكون ثابتت وعرفت. على الأقل فهمت فكرة الميزان ما كانت معروفة ووزن الكلمات ما كان واضح. الآن فهمتم يعني الخط العام للموضوع الخطوط الرئيسية. طيب اقرأ يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اعلم ان الابواب الصيف تصف مثلثون بابا سته منها لثلاثه مكرر. الباب الاول فعل يفعل. طيب ضع رقم واحد عند فعل يفعل رقم واحد هذا هو الباب. طيب ثم يعني وزنه مثاله نصر ينصر ضع رقم اثنين عند موزونه نصر ينصر. طيب ضع رقم ثلاثة عند كلمة علامته. الآن هذه الأرقام نفصل فيها المعلومات المذكورة في هذا المقطع. قال علامته يعني إيش علامة هذا الباب اقرأ أن يكون وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي ومضموما في المضارع. هذا واضح ولا غير واضح؟ مفتوحا في الماضي فعل ومضموما في المضارع يفعل. طيب أكمل. وبناؤه للتعبية غالبا رقم أربعة. بناؤه رقم أربعة يعني أن هذا الوزن يأتي متعديا وغالبا وقد يكون لازما. اقرأ الآن. وبناؤه للتعبية غالبا وقد يكون لازما. طيب هذه خلاص معلومة واحدة هي رقم أربعة. هل هذا الوزن هذا الباب متعدي أم لازم؟ أو يقال ما معنى المتعدي وما معنى اللازم؟ من يعرف معنى المتعدي يرفع يده. اللي يعرف المتعدي يرفع يده. المتعدي يعني الذي يتعدى على الناس هكذا. طيب ما هو؟ طيب دعونا نقرأ. المصنف سيشرح المتعدي وسيشرح اللازم. أكمل. بكار المتعدي نصر زيد عمرا. نصر زيد عمرا. لاحظوا نصر ينصر. نصر فعل. نعم تجاوز الفاعل إلى المفعول. قال نصر زيد عمرا. فإذا الفعل الذي يتجاوز الفاعل إلى المفعول فينصب مفعولا يسمى متعديا. طيب إذا نصب مفعولا هو متعدي باب أولى. نصب ثلاثة مفاعيل هو كذلك متعدي. وهناك أفعال ترفع الفاعل لكن لا تتعدى إلى مفعول به فهذا يسمى لازما. يعني مثلا إذا قلنا خرج علي أو خرج زيد يلا جيبوا المفعول. هاتوا مفعول. جيب خرج وجيب لها مفعول. يمكن خرج محمد نبغى مفعول لخرج. ها في يوجد؟ لا لأن خرج فعل لازم لا يتجاوز إلى المفعول به. فهمت علي؟ دخل يعني يمكن أقول خرج محمد إلى السوق. إلى السوق هذا جار مجرور ما هو مفعول به. لكن لما أقول نصر زيد عمرا هذا مفعول به. طيب دخل أقول دخل هاتوا مفعول. ما ينفع دخل الدار. دخل بيته ولا لا؟ طيب أكمل الآن. قال مثال متعدي نحو نصر زيد عمرا. طيب ومثال اللازم نحو خرج زيد. نعم اقرأ. والمتعدي هو ما يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به. هذا يشرح المتعدي الآن. طيب واللازم هو ما يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به بل وقع في نفسه. بل وقع في نفسه. الآن ما هو المطلوب منا؟ الآن عندنا شيء جديد الآن سيضاف إلى هذا الدرس. ما هو؟ نريد أمثلة من جديد ونريد أن نصنفها إلى صنفين. فعل يفعل المتعدية وفعل يفعل اللازمة. هاتوا الآن أمثلة لفعل يفعل. ما قلت لا متعدي ولا لازم لكن هاتوا. ناصر ينصر خلاص هذا متعدي غيره. نسيتوا الأمثلة أكل يأكل هذا متعدي ولا لازم؟ لازم. أكل محمد الطعام متعدي. طيب بعده ها هرب يهرب هذا متعدي ولا لازم؟ لازم. طيب غيره درس يدرس نعم هذا متعدي ولا لازم؟ ليش؟ طيب غيره خرج يخرج هي هذا لازم غيره بسط يبسط بسط رداءه، إذن هذا متعدي. نشط ينشط، هذا لازم ولا متعدي؟ نشط، إذا قلنا نشط خرج من الباب، نشط نعم خرج من الباب، لا غير. شكر يشكره، شكر يشكره، هذا يصلح متعدي ولا لا؟ يصلح. شكر الله. سكن يسكن، هات ايش يكون هذا؟ ليش نقول سكن الدار؟ طيب هاتوا غيره. نظر ينظر، نظر نقول الى كذا، اذا قلنا نظر الى كذا صار هذا لازم لا يتعدى. هاتوا انت الاخرى. ها اكل، قلناها اكل ياكل غيره. فالاوراقكم وامثلتكم، نعم. سمع ليست من الباب، نعم. ايش حصد يحصد، طيب حصد يحصد هذا ايش تعدي؟ ايه عبد يعبد، متعدي ولا لازم؟ عبد الله. طيب قلنا اكل يهجر، طيب هجر ايش؟ هجر المعاصي، يصير ايش متعدي غيره. ها نقل متعدي ولا لازم؟ متعدي. ها نقل كذا، نقل المتاع. امر يامر، هذا ايش متامر متعدي؟ أرى القلة يجيبون والأكثر يستمعون فقط. أمر هذا إيش يطلع متعدي ولا لازم؟ متعدي. أمر الناس، طيب يحكم، حكم يحكم، إيش رأيكم هذا متعدي ولا لازم؟ كيف يصير متعدي؟ ليش حكم إيش؟ طيب ما ينفع يقول حكم الناس مثلا، حكم فلان الناس، لكن حكم يعني صدر حكما غير ساس الناس. طيب غير. طيب بناء عليه الآن فهمت الطريقة، بناء عليه الآن انتقلوا إلى الصفحة الثانية. الصفحة الثانية إيش مكتوب عندكم هنا؟ هذا جدول رقم واحد، مكتوب رقم واحد واحد فعل يفعل، وتحتها فراغات، أليس كذلك؟ املأوا هذه الفراغات لكن بالطريقة التالية، ما دام هذا الباب فيه متعدي وفيه لازم، فتجعلون النصف الأعلى للمتعدي والنصف الأسفل للازم، يعني هي 29 مثال مثلا إلى 15، إلى 15 تحط خط، فمن 1 إلى 15 هذا متعدي، ومن 16 إلى النهاية هذا اللازم. وضعوا أمثلة، واضح الكلام هذا؟ حاولوا وجربوا، وأنا في الغد إن شاء الله بإذن الله يعني سأعطيكم طريقة لاستخراج مثل هذه الأفعال، لكن لا بد أن تعملوا الأذهان، هذا واجب للغد إن شاء الله. طبعا ليس هذا فقط، الستة كلها، الستة كلها. نعم ما عندكم أوراق؟ موجودة هنا، موجودة هنا. فين يعني ضع ما عندك؟ طيب بعد ما تنتهي من فعل يفعل انتقل إلى فعل يفعل ثم فعل يفعل ثم وهكذا، نقسم كل شيء، كل وزن فيه متعدي ولازم، فالمتعدي يكون في أعلى الصفحة في النصف الأعلى، واللازم يكون في النصف الأسفل، وتضع عنوان، يعني ضع خط واكتب اللازم أو أمثلة اللازم فوق أمثلة المتعدي. ما أظن هذه، مو هذه يا شيخ ولا هي هذه؟ قل لي هذه، خذ الورقة هذه، إيه خذ. طيب اقرأ يا شيخ أكمل. الله تعالى الباب الثاني، نعم فعلى يفعل، نعم وكله فعل يفعل ضع رقم واحد، هذه المعلومات المطلوب حفظها، موزونه رقم اثنين. نعم. ثلاثة. طيب أربعة، رقم أربعة عند وبناؤه. إذا الغالب فعل يفعل متعدي، وقد يكون لازما، إذا يأتي لازم بقلة. أكمل. نعم. طيب هاتوا مثال آخر للمتعدي. ضرب يضرب غيره. أه؟ دخل يدخل. احنا في فعل يفعل مش في كسر يكسر. طيب هذا متعدي ولا لازم؟ متعدي. يلا بعده نبغى متعدي الان. ها كيف يعدل؟ نعم مش متعدي. ايش الظاهر؟ القطول ما اظن. سرق يسرق، هذا متعدي. طيب واللازم؟ صبر يصبر. ها صبر يصبر. طيب هذا لازم لا يتعدى. طيب اكمل يا شيخ. نعم. عند فعل يفعل واحد، موزونه اثنين، علامته ثلاثة. بشرط قف، حط رقم أربعة. انتبهوا هذا الوزن له شرط، ما هو شرطه؟ اقرأ الآن الشرط. بشرط أن يكون عين فعل أو لامه واحدا من حروف الحق. نعم. وهي ستة. نعم. الفاء والقاء والعين والغين والهاء والهمزة. طيب إذا هذا الوزن له شرط، لا يأتي فعل يفعل إلا بشرط أن يكون إما عينه أو لامه، إما عين الكلمة أو لام الكلمة حرف حلقي. هاتوا فعل يفعل، مثلوا الآن. يقول قرأ يقرأ، في حرف حلقي ولا ما في؟ في اللام. هات غيره. فتح يفتح، في حرف حلقي ولا لا؟ بعده الحاء. ها يسحر، الحاء العين يعني عين الكلمة، غيره يا لطيف. ها قرأ قلناها. ما عندك منع يمنع، اللام حلقي. وقنع يقنع، وذهب يذهب، ذهب يذهب، الهاء اللي هي عين الكلمة. فهمتوا عليه؟ نعم. سبع يسبح، زأر يزار، ايه دفع يدفع. طيب ها صنع يصنع، لاحظين ولا لا؟ العين هنا. فهمتوا يا اخوان؟ لكن لاحظوا حاجة. طيب عندنا أبا يا أبا، أبا يا أبا، هذه وردت صنعت من العرب وهي ليست حلقية. أبا يا أبا فيها حرف حلقي، عينها ولامها حرف حلقي. أبا الباء، أبا مكونة من ألف وباء والياء هذه التي قلبت إلى ألف، فهي ليست حروف حلق. إذا هذا هو الغالب، وما جاء على خلاف هذا فهذا شيء نادر، شيء نادر. ويقولون يسمونه شاذ، يقولون هو شاذ، ويقصدون بالشاذ، يريدون بالشاذ هنا في هذا الموضع يعني أنه خالف القياس فقط، لأن الشاذ يطلق على ثلاثة معاني. اكتبوا هذا، الشاذ يطلق على ثلاثة معاني، مخالفة القياس فقط، مخالفة القياس فقط دون السماع. وهذا شاذ مقبول، يسمى شاذ يعني قليل لكنه مقبول، ما يعمل وينطق به ويتكلم به. والثاني يطلق الشاذ بمعنى أنه يخالف الاستعمال دون القياس. إذن هو ماشي على القياس، موافق للقياس، لكنه لم يسمع من العرب، يخالف ما سمع من العرب، فهذا الشاذ أيضا شاذ مقبول، وإطلاق الشاذ عليه بمعنى أنه قليل، قليل الاستعمال. والثالث وهو الشاذ المردود، الشاذ الذي يخالف السماع والقياس، الشاذ الذي يخالف السماع والقياس، لم يسمع من العرب ولا قواعد القواعد التي يقاس عليها تؤيده، يعني يخالف القواعد ويخالف المسموع من العرب، فهذا شاذ مردود لا ينطق به ولا يتكلم به. إذن إذا قيل الشاذ يراد به أحد ثلاثة معاني: إما أنه يخالف القاعدة لكنه سمع من العرب فهذا يؤخذ به، والشذوذ هنا بمعنى القلة والندرة، وإما أنه يخالف السماع لكن يوافق القواعد، وإما وهذا يعمل به ويطلق عليه شاذ بمعنى أنه قليل، وإما أن يكون مخالفا للسماع والقواعد فهذا لا يعمل به أبدا. نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.